بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا أحسن الشرائع وأحسن الطرائق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني في فاتحة هذا اللقاء أشكر لجامعة أم القرى عنايتها بكل نافع لطلبة العلم وللأعمال الميدانية المختلفة، ونشكر الإخوة أيضا في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج على ما يقومون به من جهود ملموسة ميدانية بعد كونها نظرية، ليكون مستوى أداء الجهات في الحج موافقا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد الذي هو قاعدة من قواعد الشريعة المطهرة. ولا شك أن الشريعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام اشتملت على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، بل قامت على ذلك، بل عد عدد من علماء الشريعة والمتخصصون في علم القواعد والأصول والفقه عدوا أحكام الشريعة جميعا مبنية على تحقيق المصلحة في الدنيا والآخرة وعلى درء المفسدة عن العبد أو العباد في الدنيا والآخرة. لهذا سارت القاعدة العظيمة الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وما قاعدة رفع الحرج أو وضع الحرج أو نفي الحرج على اختلاف استعمالات العلماء لها إلا مثال لما في هذه الشريعة الكريمة من التيسير العظيم الذي خصت به هذه الأمة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والله جل وعلا في كتابه بين بل من امتن على عباده لأنه وضع عنهم ونفى عن تشريعه الحرج، قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك. وهذه القاعدة التي عنون لها في هذه الكلمة قاعدة رفع الحرج التمسها العلماء من مجموع نصوص الشريعة، وهي بهذه الصياغة رفع الحرج صياغة اجتهادية لم تأتي بهذين اللفظين مركبين. رفع الحرج لم يأتي بهما نص بخصوصهما، لكن دلت النصوص على معنى هذه القاعدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحرج جاء استعماله منفيا في كثير من الآيات والسنة عن عباد الله جل وعلا، وجاء ما يدل على مضمون هذه القاعدة، ولهذا كان كثير من أهل العلم يستعملها بمثل هذا اللفظ رفع الحرج وضع الحرج نفي الحرج في الشريعة نحو ذلك من الألفاظ المتقاربة. ومعنى الحرج في استعمال أهل اللغة وفي الاستعمال الشرعي معناه الضيق والشدة بما يناسب العمل الذي يضاف إليه أو يضاف إليه الضيق والشدة. قال جل وعلا ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي القراءة الأخرى ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والحرج هو الحرج وهو شدة الضيق وازدياده و ما لا يلائم الإنسان منه بحكم طبيعته في بدنه الحالية أو المآلية. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وهذا فيه نفي ما يترتب على تلك الأقدار من الله جل وعلا ما يترتب عليها من الضيق والشدة في الحكم أو الإثم في ترك الفعل، لأنه فاتقوا الله ما استطعت. لهذا يمكن تلخيص كلام العلماء في معنى رفع الحرج بأنه رفع الضيق عن المكلف أو المكلفين بعدم تكليفهم بما يشق عليهم، وهذا قد يكون في أصل التشريع وقد يكون في الأحكام الاجتهادية. وأيضا تعملت قاعدة رفع الحرج في إيجاد مخرج للمكلف ينفي عنه الحرج والضيق لفعل فعله أو قول قاله، وهذا يتصل بالحكم التكليفي وبالحكم الوضعي تارة، وهذا أيضا له صلة بما جاء في النصوص في أصل التشريع وله صلة بالأحكام الاجتهادية التي يجتهد فيها أهل الفتوى. وما ذكرنا يمكن أن نقوله بعبارة أخرى هي أن الشريعة في أصل ما جاءت به من أحكام رأت التيسير، رأت رفع الحرج، رأت وضع الحرج، فكثير جدا من الأحكام في الكتاب والسنة مبنية على رفع الحرج، بل إن أصل الإيمان المندي سهل يسير لأنه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والصلوات الخمس خففت من 50 إلى 5 ولم يجعل فرضا غير هذه الخمس من الصلوات رفعا للحرج ورفعا للكلفة والمشقة. كذلك أحكام كثيرة جدا في الشريعة مبنية على التيسير وعلى رفع الحرج. وهناك أيضا اجتهادات للعلماء كثيرة ينبني هذا الاجتهاد كما سيأتي على استعمالهم لقاعدة وضع الحرج أو رفع الحرج، وهذا قد يكون بالترخيص ابتداء وقد يكون بتدارك ما فات أو وقع فيه المكلف بعد ذلك. الرخص الشرعية المختلفة مبنية على اليسر والتسهيل، وما وقع فيه المكلف فإنه يوجد له مخرج بأنواع من رفع الحرج. التوبة هي من رفع الحرج، قبول التوبة، فتح باب التوبة، وضع الكفارات المختلفة في الأيمان وفي الظهار وفي القتل هي من رفع الحرج. كذلك ما وقع فيه المكلف في بعض العبادات مثلا في مسائل الحج، ارمي ولا حرج، اسعى ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذا تبين ذلك فرفع الحرج كلمة رفع تقتضي أن يكون ثم شيء مرفوع، فما هذا الشيء الذي رفع؟ هو الحكم الذي لو استعمل فإنه يصيب المكلف أو المكلفين منه شدة أو ضيق لا يناسب ما جاء في الشريعة من التيسير عليهم بمقتضى ذلك. لهذا الرفع على قول جمهور أهل الأصول يتعلق بالحكم، يعني رفع الحكم الذي لو استعمل لكان هناك حرج على العباد استعمال. الأدلة لهذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة جدا، نأخذ منها قول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تعبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وكذلك قوله جل وعلا في سورة المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، كذلك قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكذلك قوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد وصف الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم

كما هو مذهب الإمام أحمد، ويفتي به مشايخنا من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في مسائل كثيرة. إذا طرأت حاجة ليست خوف ولا سفر ولا مطر يقدرها المفتي فإنه يعمل بذلك لئلا يحرج أمته، لكن ليست أصلا يعني هذا الجمع ولا قاعدة. المقصود من ذلك جواب ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، وهذا يعني أن استعمال هذا الأصل راجع إلى ما جاء في التشريع وإلى نظر المجتهد فيما يجتهد فيه. فالمجتهد يضبط الحرج، ولا شك أن الحرج والمشقة في زمن قد لا تكون هي في الزمن الثاني، وفي بلد قد لا تكون هي الحرج والمشقة في بلد آخر. هذه ترجع إلى اجتهاد المفتين في إعمال هذه القاعدة في رفع الحرج. ولهذا الشريعة شريعة الإسلام صالحة لكل الأزمنة ولكل الأمكنة بما في نصوصها من السعة والشمول، وبما في قواعد الشريعة من السعة والشمول التي تناسب كل الأزمنة وكل الأمكنة وكل أنواع الناس، ولله الحمد. وهنا يطرأ سؤال: إذا كان الأمر كذلك لأن قاعدة رفع الحرج لا تعارض مثل هذه المسائل، فهنا يطرأ سؤال: ما مكان قاعدة رفع الحرج مع ورود النص؟ هل إذا ورد نص في مسألة وعندنا قاعدة رفع الحرج فهل نعمل النص في جواب المستفتي أو نعمل القاعدة في ذلك؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، وتفصيله ينبني على نقاط. الأولى أن النص الشرعي، بل النصوص الشرعية قامت على رفع الحرج أصلا وعلى التيسير، لكن التيسير ورفع الحرج ليس بما يوافق أهواء الناس، ولكن بما يحقق المقصد الشرعي الذي تناولته النصوص. النقطة الثانية أن النص الذي قد يقال إنه يعارض استعمال هذه القاعدة، هذا النص قد تكون دلالته، هذا باعتبار أنه ثابت، قد تكون دلالته قطعية وقد تكون دلالته ظنية. فإذا كانت دلالته لما دل عليه قطعية فإنه لا مجال لإعمال قاعدة تعود على ما دل عليه النص قطعا بالإبطال. وذلك مثل أوقات الصلوات، واحد يقول أنا أريد أن أنام الساعة 3:30 في الليل أو 3 في الليل، أريد أن أصلي الفجر لأنه أيسر لي وأنوم يعني ما أنوم أو ما أنام إلى الساعة 9:00 أو 8:00 ما يحصل. فهنا يكون ما أراده من التيسير عليه مقابلا لنص قطعي في دلالته. إذا أعملت مثل هذه التيسيرات على ما دل الدليل على محتواه بالقطع فإنه حينئذ تبطل الشريعة، وهذا لا يقوله أحد يعلم حقيقة أحكام الإسلام. الحالة الثانية أن يكون الدليل ظني الدلالة، ليس ظني الثبوت، أنا أقول الحديث ما نفصل بين قطعية الثبوت وظني الثبوت كما هو منهج أهل السنة، وإنما الدلالة تكون دلالته على الحكم ظنية. إذا كانت دلالته على الحكم ظنية فهذا تجد فيه اختلاف بين العلماء، منهم من حمله على هذا القول ومنهم من حمله على هذا القول، ومنهم من فهم منه هذا الفهم بأن هذا الأمر مستحب، ومنهم من فهم منه أن هذا الأمر واجب، ومنهم من فهم منه أن هذا الأمر مؤكد، ومنهم من فهم منه أنه كذا. فإذا كانت الأفهام في الدليل متقابلة ولا ترجيح فإن الترجيح باستعمال قاعدة رفع الحرج إعمال لقاعدة الدين، وهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا أصل لو استعمله المفتي، يعني من يفتي الناس أو من يجيب أسئلتهم، فإنه سيجد فيه متسعا كبيرا لما ييسر به على الناس في ذلك. وهذا سنضرب عليه أمثلة إن شاء الله إذا بعد قليل في مسألة الحج. المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة ما يتعلق بالتفصيل في توهم معارضة النص للقاعدة في بعض المسائل، أن النصوص بعضها مرتبط بعلة يكون منصوصا على الحكم، لكن وجود النص مرتبط بعلة قام النص عليها، فرفع الحرج حينئذ يكون باعتبار العلة وجودا وعدما، لا بالأخذ بدلالة النص دون النظر في العلة، لأن العلة قد توجد في زمن وقد لا توجد في زمن. هذا عمر رضي الله عنه لما أتى عام الرمادة لم يقطع بالسرقة، مع أن السرقة حكم شرعي ثابت بنص الكتاب وبالسنة، ولا إشكال في ذلك لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة. لكن العلة رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن العلة تخلفت فاجتهد فرفع حكما، لا رفعا للحكم أبديا، ولكن رفع الحكم لأجل تخلف وجود بعض شروطه التي رعاها الشارع لما شرع الحكم، مثلها مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد. كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد واحد، فلما أتى عمر رضي الله عنه استمر هذا في زمن أبي بكر وفترة من خلافة عمر كما هو معروف، فلما رأى عمر الأمر قال أرى الناس قد أسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليه، لأن الله جل وعلا لما ذكر الطلاق وأنه يكون مرة لا مرة واحدة، الطلاق مرتان فإن طلقها من بعد فإلى آخره، رأى ذلك رأى أن فيها قول الله جل وعلا في آيات الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فنظر في ذلك فعذرهم بجعل الثلاث ثلاثة، لأنهم اتخذوا آيات الله يعني بمعنى لم يعملوا بما اقتضته، فأمضاه عليهم وما أمضاه المسلمون على مر العصور إلا في اجتهادات معروفة لديهم. هذا ليس من قبيل رفع الحكم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قبيل أنه نظر إلى أن ذلك الحكم منوط بعلته واجتهد في عدم بقاء العلة التي غنيط بها ذلك الحكم، وهذه لها تفصيلات كثيرة فيها إن شاء الله تعالى. أما ما يتعلق بالحج فإنني بالنظر إلى النصوص وجدت أن أكثر تطبيق لفظ الحرج ورفع الحرج أكثر التطبيقات في الأحكام الفقهية وجدت في الحج من حيث الدليل ومن حيث اجتهاد أهل العلم في ذلك. كنت أظن أن الصلاة ستكون أكثر في هذا الباب، أو أن الزكاة ستكون أكثر، أو أن مسائل الصيام ستكون أكثر، لكن وجدت أن أكثر المسائل التي استعمل فيها رفع الحرج في النص أو استعمل فيها العلماء هذه القاعدة وفي المناسك الحج والعمرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره أن رجلا قال له يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج، لاحظ استعمال لفظ لا حرج في هذا. قال له رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، لأن السعي يكون بعد الطواف كما هو معروف وجوبا وشرطا لصحة الطواف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسعى ولا حرج. وهذا الحديث شاذ عند كثير من المحققين في الحديث يعني هذه الزيادة، وصححها جمع من أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكان يأخذ بمقتضى هذا الحديث حديث أسامة بن شيخ. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، قال خمس فواسق لا حرج على المؤمن في قتلهم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقول. لا حرج على المؤمن في قتلهم، لأن الله جل وعلا حرم على المؤمن أن يقتل في ذلك، والمحرم لا حرج عليه أن يقتل هذه، لأنه لأنهن فوات يقتلن في الحل ويقتلن في الحرم، يعني إذا تلبث بالإحرام فإن له أن يقتل. قوله لا حرج على المؤمن في قتلهم لأنه يسبب له مشقة وجود هذه الأشياء ومضر عليه، فلم يحرجه في قتل ذلك. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول الآية: يا رسول الله، الصفا والمروة هل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ قال: لا حرج عليه. وسئلت عائشة فقيلت لها في هذه الآية كما هو معروف أنها يعني أن الصفا والمروة أو التطوف بهما أنه ليس بواجب، قال: لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قالت عائشة هنا: كان من أهل يتحرج، لاحظوا لفظ يتحرج، أن يطوف بالصفا والمروة، لأن ما كان عليها الجاهلية لأنها كانت عليها أصنام، معلوم أن المكان الذي عليه وثن أو صنم فإنه لا تقام عنده عبادة، فكانوا يتحرجون هل هذا داخل في هذه القاعدة أم لا. الله جل وعلا نفى عنهم الحرج في ذلك. من نفي الحرج ورفع الحرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقق لأهل السقاية أن يبيتوا خارج منى، منها أنه كان الصحابة منهم من يقول رمينا بست ومنهم من يقول رمينا بسبع، فما كان أحد يعيب على الآخر. منها الإذن لعائشة رضي الله عنها للاعتمار من التنعيم بعد فراغ الناس، والاعتمار من التنعيم بعد فراغ الناس لم يكن إلا لعائشة رضي الله عنها. ولماذا؟ لأن عائشة شعرت بحرج النفس أن ترجع وصاحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تقول أنا رجعت بحج وعمرة، فهي شعرت بضيق، فشرع لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم، وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. من ذلك وهي أحكام كثيرة جاءت في السنة، من ذلك سقوط الطواف، طواف الوداع عن الحائط، لئلا تحدث الناس وما يلحق بذلك من مشقة. حتى أن ابن تيمية رحمه الله أعمل قاعدة رفع الحرج في طواف الحائط، طواف الإفاضة نفسه، في عدم اشتراط الطهارة في ذلك إذا كانت ستحدث الناس، واليوم سيترتب عليه حجوزات وإلى آخره من المسائل التي تعلمون ما يلحق الناس بالمشقة فيه. إذن النصوص الشرعية رعت قاعدة الأخذ السيفين، رعت قاعدة أن المشقة تجلب السيفين، رعت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي الحاجيات تبيح المكروهات، لأنه لا كراهة مع الحاجة كما أنه لا محرم مع الضرورة، كما هي قواعد الفقه المعروفة لدي الشريعة، رعت في أحكامها هذه القواعد. فإذا كان هذا بهذه الكثرة في أصل التشريع، فلا شك أن إعمال المجتهد له أو إعمال طالب العلم له وهو يجيب على الأسئلة إن هذا مراعا له، لا بد أن يراعيه فيما يفتي به الناس أو فيما يجيب به عن الأسئلة، لأنه يأخذ بأصل شرعي واضح استعمل خاصة في الحج استعمالا كبيرا جدا. لهذا مما استعمله العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم سماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الحج، أنهم كانوا إذا أتاهم سائل يسأل عن شيء قد وقع له، وقع منه كذا وكذا، يقول فعلت كذا وكذا، فإنه ينظر المفتي في أخف الأقوال المذهبية التي لا تعارض نصا واضحا من كتاب أو من سنة أو إجماع، فإذا كان كذلك فإنه ييسر عليه بحسب أخف المذاهب الفقهية المتبوعة. وهذا نص عليه عدد من أهل العلم من المتقدمين من المالكية وغيرهم، ونص عليه أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم، واستعمله العلماء في ذلك تخفيف. إذا أتى سائل ويقول فعلت كذا وكذا وانتهى. وظاهر السنة أنه لا بد أن يفعل كذا، لكن ليس واضحا، ليس قطعيا، وإنما هو محتمل. وهناك مذاهب مختلفة، فإنه ييسر له بحسب هذا الاجتهاد تحقيقا برفع الحرج عنه، لأنه إذا قيل له أعد كذا إن قد يصيب حرج كبير، فعل هذا الشيء قل فعلته، ماذا، ما الذي عليه؟ ييسر. وخاصة في مسائل الدماء في الحج تعلمون الكلمة، كلمة ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. وأخذت أكثر عند كثير من أهل العلم بأنه من فعل محظورا فعليه دم. فأحيانا يأتي المفتي أو المجيب فيعدد عليه دماء كثيرة، عليه ثلاث ذبائح، أربع ذبائح، خمس، هذه لكذا وهذه لكذا وتركته. وهنا ينبغي أن ننظر إلى أن المسألة إذا لم يدل عليها دليل واضح الدلالة ووقعت وانتهت، فإن التيسير ورفع الحرج في ذلك أصل شرعي استعمله العلماء والمفتون، بخلاف ما لو استرشدك قبل أن يفعل، حتى يقول أنا أريد أن أذهب وأعمل كذا وكذا. فما الذي ترشده هنا؟ ترشده إلى الأفضل ما لم يكن عليه حرج وضيق فيه. إذا كان عليه حرج أو ضيق فيه فلا يشدد عليه في ذلك. في مسائل مثل ما ذكرنا لكم قبل، في مسائل فقهية كثيرة في الحج يأتي خلاف بين العلماء، والخلافيات في مسائل الحج ما أكثر منها. فإذا أتى خلاف في مسألة وأمكننا الترجيح برفع الحرج والتيسير، فإن هذا هو الأنسب للتخفيف على المسلمين ما لم يصادم ذلك نصا صريحا. المسائل الخلافية في الحج أظنها تبدأ من أركان الحج، يعني السعي هل هو ركن أو لا، يعني تبدأ من أركان الحج، كما أركان الحج وعرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المضرس الذي لم يدركه إلا فجر يوم النحر، صلى معه الصلاة في المزدلفة، فقال في كلمة إني أحللت راحلتي إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في كلامه، قال: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وهذا فهذا فيه تيسير عظيم في ذلك. اللي قاله الأخ هذا يعني فيه يعني أخذ بقول لطائفة قليلة من أهل العلم اعتبروا أن قوله من صلى صلاتنا هذه أن هذا اشتراط أو ركنية كما قال، وهو إلى الاشتراط أقرب من حيث إعمال القواعد الأصولية، لكن هذا عند المحققين تحقيق لبراءة ذمة التائب، لأنك أنت ما دام صليت معنا وقفت قبل بعرفة فإن هذا سائغ لك أو حجك الصحيح من قبيل التيسير عليك. لهذا عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم لا يجعلون صلاة الفجر بعرفة بمزدلفة مع الناس هي العمدة إلى أن، فلو وقف بعرفة ثم أفاض إلى مزدلفة بعد نصف الليل ومضى إلى منى فإن حجه صحيح على قول الجمهور في ذلك. هنا مسألة التيسير في الحج كثيرة وكبيرة، فلذلك نقول إن الدعاة والمرشدين ومن ائتمنهم الله جل وعلا لا إجابة المستفتين الذي ينبغي لهم أولا أن يعملوا ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ثانيا أن يأخذوا الناس بالأخف والأيسر لهم. أنتم ترون ما في الحج من كلفة كثيرة، تنقلات وفي الارتباط وفي المؤسسات وكيف ارتباط الحجاج بعضهم ببعض وعدم فقد بعض الحجاج وما يحصل من ذلك وما يحصل من مشاق ربما تصل إلى الموت في بعض الأحيان، أو فقد الأغذية أو فقد الشراب أو نحو ذلك في بعض الناس أو الضياع، كل هذا من رآه ونحن أبحاث الحج لديه من الوثائق التي تقنع في ذلك وتبين حقيقة الحرج الذي يصيب الناس سيكون عند طالب العلم لا شك نظر في إعمال القواعد الشرعية التي هي أن المسقة تجلب التيسير، أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الحرج مرفوع، وأن يأخذ باختلاف العلماء في ذلك تخفيفا على الناس إذا سألوا عن شيء قد وقع لهم وانتهى. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن فقهوا في دين الله وكانوا بعيدين عن التعنت والعنت في حق المسلمين، كفالا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم: حريص عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. جزا الله خير المعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الطيبة المباركة الكلمة الطافية التي أثرت أصولا في التخفيف والتيسير، وخاصة على حجاج بيت الله الحرام. ولعلي أقتطف من آخر كلام معاليه بعض الكلمات للتأكيد عليها، وأن على الدعاة والمرشدين ومن ائتمنوا على فتح الحجاج أن يعملوا ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أولا، تاليا أن يفتوا الناس بالأخف والأيسر لهم، ويراعوا القواعد الشرعية في ذلك: المشقة تجلب التيسير، الحرج المرفوع، الأمر إذا ضاق اتسع. الفرق في الفتوى بين أو قبل الوقوع وبعد الوقوع. ولعلي أستأذن المعالي أن يكون الحوار حوارا مفتوحا مباشرا بين معاليه وبين الإخوة الدعاة. لا تكفي. أي أخ عنده استفسار أو سؤال لا بأس أن يطلع على المنصة ويعطي فرصة لغيره. أتمنى من كل سائل أن لا يأخذ أكثر من دقيقتين. هي أنا قبل أيام وقفت عند بعض يسمونها الكبائر اللي فيها بعض طلبة العلم، وطرحت كثيرا الحقيقة إلى حسن الجواب وسهولته والاعتماد على الأدلة، وهذا مما يطمئن المرء أن من يختارون للدعوة والإرشاد من هذه الوزارة في إرشاد الحجاج ويلون الجواب على الأسئلة أنهم ولله الحمد على مستوى طراقة الذمة وعلى تحقيق المصالح الشرعية واعتمادهم في أجوبتهم على الأدلة والقواعد، والحمد لله على ذلك. ويسرني في هذا أن أشكر جميع أصحاب الفضيلة المشايخ الذين يشاركون معنا، وكلنا متعاون على البر والتقوى. نسأل الله جل وعلا لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، إنه سبحانه جواد كريم. من أجل نفسه إخواني من أراد أن يطرح سؤال أن يعرفنا بنفسه ثم لا يطيق السؤال قبل الاستطاعة. إيش سؤالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمال محمد الحمادي أحبطها تريد من حيثم لحول رواية عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لرعاة الإبل البيتوتة خارجين عمنا يرمون يوم النحر ويجمعون رمي اليومين فيجعلون في أحدهما، هذا الرواية لكم. ومن وفاتها لهذه القاعدة رفع الحرج صاحب يوم الثاني عشر لأن هذا التعجب هل له أن يجمع رمي يوم الثاني عشر مع الحادي عشر أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أولا حديث ثابت إسناده قوي، ونسبة لأيام منى هي أيام رمي. يوم النحر رميه مستقل لأنه متعلق بالحل يعني بالإحلال، وأما رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهما رمي واحد، يعني من جهة الوقت، وقت الثلاثة أيام وقت للرمي، فلو شاء أن يؤخر الحادي عشر والثاني عشر إلى الثالث عشر وأن يرميها جميعا مرتبة فله ذلك، لأن من أيام الثلاثة وقت للرمي بحسب الأخف عليه فيها. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم الحادي عشر بعد أن زالت الشمس، ورمى يوم الثاني عشر بعد أن زالت الشمس، ولم يجمع الرمي في ذلك، ورخص بأن يجمع الرمي. والعلماء عندهم أن ثلاثة أيام وقت للرمي، هذا من الفتوى التي صدرت في السنين الأخيرة، لأن الليل تبع للنهار اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فليلة الثاني عشر تتبع يوم الحادي عشر في الرمي، وليلة الثالث عشر تتبع يوم الثاني عشر في الرمي، وينتهي الرمي طبعا بالإجماع بغروب شمس يوم الثالث عشر. هذا فيه تعس أيضا، وأخذ ذلك من قواعد الشريعة التخفيف برفع الحرج والتيسير، هذا أقوى دليل في من استدل الرمي في الليل. أما من استدل بقوله رميت بعدما أمسيت فلا فيه نظر، لأن هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، والمساء يطلق في اللغة على ما بعد الزوال إلى غياب الشفق، إلى الدخول في الليل، فجزء من الليل يدخل في المساء. وقال بعض أهل اللغة كما ذكره ابن سيده في كتابه المخصص إن المساء يمتد في اللغة عند بعضهم إلى نصف الليل. لكن السؤال وقع رميت بعدما أمسيت، وسأله بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وصلى الظهر وركب ناقته عليه الصلاة والسلام، وجعل الناس يسألونه، فقال رجل رميت بعدما أمسيت يعني الظهر أو العصر. فالاستدلال باللفظ هنا يحتاج إلى نظر، إلا إذا أحملت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقاعدة أن الجواب أن السؤال معاد في الجواب. والأقوى من ذلك، لأن هذا يحتاج إلى شيء من التكلف، الأقوى من ذلك إعمال القواعد العامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا، رخص لهم أن يرموا ليلا، فدل على اعتباره وقتا بحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله معالي الشيخ صالح عن هذه المحاضرة طيبة الخير. وقبل أن أسأل، ما دام أمر بالتعريف، أخوكم محمد المبارك الحريري مستشار وزير الحج وعضو هيئة التوعية الإسلامية في الحج، لي أسئلة ثلاثة وهي أعاني منها. السؤال الأول هو يعني هل للذين يعملون مع الحجاج أن يقصروا الصلاة معهم في عرفات ومزدلفة ومنى أم لا؟ لأني فرحت كثيرا هذا التيسير الذي ذكره معاليه، وعندما أقرأ يعني خلاف هذا العلم من المسألة أتحرج من الفتوى، لكن أحب أن أسمع من معاليه إجابة صريحة وواضحة هل يدخل هذا في التيسير أم لا. السؤال الثاني، كثير من الموظفين يحجون وهم عاملين عندنا في الوزارة، ويسألون يعني هل يجوز لهم مثلا أن يبيتوا في مكة أو في العمل أو يعني يخرجوا من المدرجة قبل نصف الليل، أو يذهبوا إلى يخرجوا من منها لأداء عملهم في المستشفيات والمؤسسات أم لا؟ هل هؤلاء يدخلون أو يكون حكمهم حكم السطاع والرعاة؟ ثم السؤال الثالث، معذرة نسيته لعلي أذكركم أقول غلو المعالي. الحمد لله على نعمه. أن السؤال الأول والثاني دي شديدة يا أولا، كما يعلم الجميع أنا لست من أهل الاجتهاد ولست من أهل الفتوى، وإنما هو نقل لكلام أهل العلم فيما أصلوه في العلوم الشرعية، هذا ربما يحسن بعضه. أما مسألة الاجتهاد في الفتوى أو الاجتهاد العام فهذا له أهله، والحمد لله علماؤنا كثير ومأمونون على ذلك. والمسألة الأولى، مسألة هل ترقص في قصر الصلاة خاص بالسجاد عن غيره، هذه مسألة قديمة معروفة عند أهل العلم، منهم من قال إن هذا من الجمع والقصر بالنسك ما هو قول علماء الحنفية، ومنهم من قال إنه للسفر ما هو قول الحنابلة وغيرهم، لذلك عن مكة لم يكافروا فلذلك لا يترقصون كما هو مذهب الحنابلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه وعلماؤنا على فتواه الجملة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يفرط لما صلى الناس في منى وفي عرفات، لم يسرع صلاته بشيء يبين أن الناس يختلفون في هذا الحكم، بل صلى بالناس صلاة واحدة، وقد يكون منهم من ليس بحاج، وقد يكون منهم من ليس من كان من أهل مكة وحج، وقد يكون منهم من ليس بمسافر، وعنده لا تعلق لهذا بالنسك يعني أنه لأجل النسك، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في ذلك. هذا قول معروف، والعمل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه تيسير إن شاء الله تعالى، وحجته ظاهرة في هذا الباب. أنا نسيت السؤال الثاني أقول أنا نسيت الثالث. عبد الرحمن بن عمر المصري يعلم عليكم ما يلاقيه الجهاد في يوم النصر الأول من مشقة وعنف ووفيات فتاة تكون كل عام إن لم تكن في أكثر الأعوام. وقبل ما جيكم بقليل شاهدنا فيلما نستطيع أن نقول قويا عن القطاعات سجقت من جسر الجمرات. السؤال هو عن فتوى لتلميذي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعليهما رحمة الله عطاء وطاووس برفع الحرج عن الناس وجواز الرمي في يوم التعجل الأول وفي يوم الثاني عشر من الصباح الباكر وليس من بعد الزوال، وهو أول أيضا من الحنفية ورواية مرجوحة كما هو معلوم لديكم في المذهب والحنبل. أنا يرى عليكم مناقشة مثل هذا الأمر مع من هم أهل الفتوى لأجل الخروج بأمر فيه تيسير وواقع الحرج. هذه مسألة علمية معروفة وحدثت كثيرا، وقول عطاء فيها ظاهر معروف، وما ذكر عن طاووس بن حيثان اليماني رحمه الله تعالى، وهي رواية كما هو معروف عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار بعض الحنفية، وأيضا رجح هذه الرواية الجرحي شرحه على الترقي، وعدد من الحنابلة عدد من في المدارس. القول الآخر معروف أن وقت الزوال هو بداية الوقت، وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كنا نتحيا وإذا زالت الشمس رمينا، وكلمة نتحيا يعني نتحرى الحين وهو الوقت، ولأخذوا بالقول الثاني حولوا هذا أو وجهوه نتحيا يعني نتحرى وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا وقت الجواب. ولهذا نقول إن من قال بجوابه اشترط له أن يكون في حق من أراد النفع، هذا واحد، والثاني أن يعني في حق من أراد النفر، والثاني أن يكون هذا في يوم الثاني عشر أو يوم الثالث عشر، أما في يوم الحادي عشر فلا أجال فيه للرمي من قبل الزوال. ويمكن أن أقدر دليلا قد لا يكون في مكانه لكن أنا أعرض لكم الدليل. يمكن أن يستدل بهذا القول بقول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قوله من تعجل في يومين، اليومان اسم لما بين طلوع الشمس أو طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو إذا ظلينا النهار مع الليل من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر. واليومان اللذان يتعجل فيهما هم يوم إيه؟ العاشر والحادي عشر. يتعجل في يومين يعني مكث يوم العاشر والحادي عشر، أو مكث يوم الحادي عشر والثاني عشر وانتظر الثالث عشر. لكن اليوم لمن قال إنه ما بين الفجر إلى الزوال ليس وقتا للتعجل، فإنه يخرجه من اسم اليوم لغة، فيصبح هذه الفترة لا دخلت في اسم اليوم الذي يدخل فيه التعجل، على قول من فسر في الأيام المذكورة، ولا يدخل في الفترة الأخرى، بل تكون واقعة بينهم. هذا فيه نظر. لهذا لو تأمل بعض طلبة العلم هذا تقدير الاحتجاج، إذا تأمل هذا قد يكون وقد لا يكون، لكنه تقدير في هذا الاستدلال. لهذا أنا أقول أنتم بلغتم أظن بأن مثل هذه المسائل التي يكون فيها خلاف، ورأيتم المشقة الكبيرة التي لحقت الناس من تحري هذا الوقت لحبس الناس، لأنهم لا يرمون إلا بعد الزواج، حبس ثم بعد ذلك أن يدخلوا للجمرات فوجا واحدا. رأيتم بعض ما أصاب الناس من مشقة، وما أصابهم ليس من مشقة، من دم قتل، وذلك لا شك أنه مرفوع في الشريعة ولا يحتاج طبعا إلى معرفة فتوى أهل العلم من مشايخ من حفظهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أمير بن عبد الله الشقاوي، داعية في وزارة السنة الإسلامية أثار الرياض. سؤال يا معالي الوزير: إذا كان هناك رسائل ماجستير أو دكتوراه كتبت في هذا المجال، أو إذا كان هناك كتب نستفيد منها في هذا الموضوع؟ أي موضوع؟ موضوع رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. أما رفع الحرج فتم عدة مؤلفات فيه وفرقت في مؤلفات أهل العلم، من أحسنها على طول وحادث إلى تقريب لعموم طلبة العلم، رسالة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحثين، أستاذ أصول الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكتاب الموافقات الشاطبي والاعتصام والقواعد الفقهية، يذكرون دائما في القواعد الكلية قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة فيها لها فروع كثيرة، ومنها الأخذ بالأخذ، ومنها الضرورات تبيح المحظورات، ومنها رفع الحرج أو دفع الحرج أو نفي الحرج وأشبه ذلك. وهناك بحوث في المجلات الإسلامية عن رفع الحرج وتطبيقه، عن رفع الحرج وتطبيقه في الأحكام التكليفية. وذكرت لكم أن رفع الحرج تارة يكون كما نص من تكلم على المسألة، تارة يكون في الحكم التكليفي، وتارة يكون في الحكم الوضعي، يعني في بعض الأحكام الوضعية، يعني في السبب والشرط والمانع وبعضها قد يرفع الحرج في ذلك. رفع الحرج، التوبة رفع للحرج، الكفارة رفع للحرج، القصاص رفع للحرج، ايش يعني كلها القاعدة تعملها في أشياء كثيرة. قبل أن نختم اللقاء جدا الوقت يعني لا يسمح، أعذرونا، قبل أن نختم اللقاء مع معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم جبريل بن محمد البصيري، أستاذ مشارك في كلية الشريعة في عام. بالنسبة لهذه المحاضرة الخيرة المباركة المؤصلة على عجالة من الزمن، أصقلت مسائل قواعد ومباحث عظيمة، وبالحقيقة هذا ليس مجرد مديح، الأمر ليس مطروحا لذلك، ولكن أحسب أنها شهادة بواقع يستحق ذلك الواقع أن تذكر في هذه الشهادة. أما ما يلي ذلك فما مدى في نظر معالي الوزير الشيخ صالح حفظه الله إيانا وإياكم وإخوانا المسلمين جميعا، ومدى علاقة تغير ما يعرف لتغير الأحكام لتغير الأزمان، يدخل في الزمان والمكان والحال والأشخاص إلى آخره، ما مدى علاقة هذه القاعدة المذكورة عند العلماء وهي تغير الأحكام تغير الأزمان بقاعدة رفع الحرج، وما يكون في معناها من قواعد سواء كانت قواعد كلية قواعد في المشقة تجلب التيسير، إن كانت قواعد أقل كلية وإن كانت في معناها في القوة وفي الدليل. هذا تعالى السؤال الأول أو السؤال الأول إذا سمح معالي الوزير باستفسار آخر. ظهر من خلال العرض العلمي الذي تفضل به الشيخ صالح وفقه الله أن رفع الحرج أصل كلي قطعي في هذه الشريعة، وتطبيقه الميدان يحتاج إلى نظر في الموازنة بين الأدلة عند التعارض، وهو في الحج من أظهر الميادين للتطبيق الحج، فهل يغلب الأصل الكلي على الجزئيات الخاصة؟ وهذا قد يكون واقعا كثيرا ويحتاج إلى تأمل دقيق وفقه نفس وورع وتقوى، نسأل الله سبحانه وتعالى توفيق للجميع، أم أن يبقى تغليب النصوص الجزئية على الأصل الكلي وإن كان قطعيا في الأصل، إلا أنه قد يكون في جزئية التطبيق ظنيا، لأن الدلالة قد لا تكون دلالة تطبيق في الجزئية لا تكون قاطعة بحيث يغلب على الدليل الظني في الدلالة، وإنما قد تكون ظنية وحينئذ يتعارض عندنا ظنان. فلو معالي الوزير أمنح ولو بكلمة مختصرة لهذين الأمرين، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تبارك الله وجزاك الله خيرا وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه المتعاونين على البر والتقوى، آمين. لا شك أن قاعدة رفع الحرج قاعدة يمكن أن يقال أنها قطعية باعتبار الأدلة التي ذكرت فيها. هل هي قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية؟ خلاف بين أهل العلم باعتبار التفريق تعريف القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية باعتبار الحكم الكلي أو الحكم الأغلبي. المقصود أنها قاعدة أصل ودليل يرجع إليه، وما ذكره في آخر الكلام حقيقة هو في محله، من أن الدليل قد يتناول أفرادا من المسائل أو من الوقائع، إما باعتبار العموم أو باعتبار وجود العلة في هذه الأفراد فوجودها في الأصل، والعموم عموم اللفظي يعني تناول اللفظ وإدراج جميع الجزئيات أو جميع الأفراد في العموم الشمولي، قد يعارضه في بعض الأفراد ما هو أقوى منه من جهة النص دليل آخر. لهذا تجد أن بعض العلماء يختلفون في العمومات، فيجد أن عموما دلت عليه النصوص يعارضه عموم آخر دل عليه النص. مثاله المثال المشهور النهي عن الصلاة في بعد الفجر وبعد العصر يعني في أوقات النهي، ونهي المرء إذا دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قوله إذا دخل هذه نكرة في سياق الشرط تدلت على العموم. أين النكرة؟ أين النكرة؟ إذا دخل أين النكرة؟ نعم لا إذا دخل دخل نكرة، لكن أين النكرة في أي فعل؟ الفعل يشتمل على حدث مصدر وعلى زمن، والمصدر نكرة في الأصل، ولهذا صار الفعل في سياق الشرط أو في سياق النفي صار نكرة في هذا السياق لا باعتبار لفظه ولكن باعتبار ما استكن فيه من المصدر كما هو معلوم عنده. إذن إذا دخل هذا عم زمن الدخول، إذا دخل يعني في أي وقت، فالزمن هنا نكرة والدخول أيضا هنا فيه تنكير فصار في أي وقت دخل. عارضه العموم الآخر، فهنا نظر العلماء في أن عموما عارضه عموما فكيف يحمل أحدهما على الآخر، ولهم اجتهادات متعددة في هذا الباب. وهناك مسائل أخرى معروفة عند المعتنين بفقه الحديث وتطبيق القواعد على ذلك. هذا التعارض عموم مع عموم في أصل الشريعة يعطيك ما قاله الأخ وهو مبني على اطلاع جيد على كلام أهل العلم أن بعض العمومات قد تشتمل على فرض يخرج من هذا العموم لدليل آخر، إما لدليل نقلي أو لدليل كلي. هذا له تطبيقات أيضا ولا مجال لتكثير الحديث فيها. وهنا يأتي نظر المجتهد في هل هذا الفرق من العموم الذي عارضه عموم آخر أو قاعدة أخرى أو دلت على إخراجه من اشتماله على هذا العموم، هل هذا الفرق يبقى في الأصل أم يخرج منه إلى الأصل الآخر؟ الصحيح أنه يخرج منه إلى الأصل الآخر، لأن دلالة الشمول في العموم لفظية وليست دلالة تنصيصية شرعية. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. المقصود من هذا أن هذه مسألة اجتهاد تحتاج إلى نظر في أن جزئيات عمومات الأدلة لا يعني أنها مشتملة على العموم. هذا العلماء يقولون إن العموم ينقسم، يعني عموم الشمول، أن العموم قسمان، عموم بدل وعموم الشمول. عموم الشمول في أفراده قد يعرض له عموم الشمول ينقسم إلى قسمين: ظهور في العموم وتنصيص صريح في العموم. فالنكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط هذه تدل على الظهور في العموم، ومثلها كلمة كل أيضا أو المؤكدات. هذا كل هذا الظهور في العموم، نكرة في سياق الشرط ظهور في العموم. فإذا أريد أن ينقل هذا العموم من ظهوره إلى التنصيص عليه صار هناك مؤكدات لفظية زائدة، منها زيادة من قبل النكرة كما جاء معنا في المثال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أصل الكلام وما جعل عليكم في الدين حرج. حرج هنا يمكن أن يكون ظهورا في العموم يشتمل على جزئيات كثيرة لكن قد يتخلف عنها بعض الجزئيات، لكن لما زاد من صارت هنا زيادة من لنقل العموم من ظهوره إلى التنصيص فيه. وهذه لها أمثلة متعددة، ولهذا كان في دعوة الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لأنه لو قال ما لكم إله غيره لصار هذا ظهور، يقول واحد لا احنا صحيح من هذه كلها من فيها إلا إلهنا، ننزل كل العالم إلا إلهنا ونطيعك. لكن لما أتى بالتنصيص الصريح دل على عدم التخلف عنه. أما السؤال الأول وهو قاعدة أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، الذي أعلمه من كلام أهل العلم أنهم يقولون الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال. وهو الحكم هنا يعني بمعنى الفتوى يعني حكم المفتي لا الحكم الشرعي، هذا يصح، لكن الحكم الشرعي الذي نص عليه فإنه لا يتغير. حكم الشرعي باقي، السرقة باقي حكمه، ولو تخلق في بعض الأحيان فتوى فإنه يبقى. مثلا لو قلنا بأنه يرمي الآن يرمي في المساء يرمي في الليل، الآن نقول يرمي في الليل، لكن لو جاء زمن مثلا من الأزمنة الناس قليل جدا، أسأل الله أن يزيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وأن يزيد ممن حجه واعتمره، لو جاء زمن يكون الناس قليل هل يقال بالفتوى في الليل؟ هل يرجع إلى الأصل؟ وهكذا مثلا لو قيل أنه يرخص للناس الرمي قبل الزوال لمن أراد النفر تخفيفا، إذا جاء زمن ليس فيه إلا القليل فهل سيقال له؟ إذن هنا فرق ما بين الحكم والفتوى، فالفتوى تتغير، هذا مما ينبغي للمفتي أن يراعيه. فتوى في الحج تختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة واختلاف الأحوال والأشخاص، فتوى تتعلق بالمسلمين في أمريكا تختلف عن فتوى تتعلق بالمسلمين في أفريقيا، تختلف عن فتوى في اليابان في المملكة في الرياض، في يعني مسائل دي لابد للمفتي أن يعتبرها. وحبذا أن ينظر في هذه المسألة إذا احتاج أحد أن يجيب باعتبار هذه القواعد أن يكون إذا اعتبر أحد أن الفتوى تتغير واحتاج إلى هذا التطبيق أن لا يضيعها، يعني أن لا تنتشر عن الناس لأنه سيطبقها من لا يدخل تحت الفتوى. وهذه المسألة الآن بعض الفتاوى اللي تصدر في القنوات الفضائية تجد أنها ربما تكون صحيحة لمن كان في أمريكا أو صحيحة لمن كان مثلا في هولندا أو في لندن أو في باريس أو في طوكيو، لكن ما تكون صحيحة لمن هو في الرياض أو في مكة أو في هذا، بل ربما تكون غلطا في هذا الباب. لذلك اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والحال في قاعدة عظيمة يصار إليها وتحتاج في تطبيقها إلى نفس فقهي حاذق. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وشكرا لكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الحج والعمرة والعمل الصالح والدعوة والإرشاد، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أيها الإخوة، قبل أن نختم اللقاء مع معالي الشيخ، أحب أن أنبه إلى أنه بعد صلاة العشاء اليوم إن شاء الله سيكون هناك لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. هذه دعوة للجميع ولمن يعني ترونه مناسبا. في الختام لا يسعنا إلا نتوجه بشكر جزيل لصاحب المعالي الشيخ طارق بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على اقتطاع هذا الجزء من وقته لهذه الجامعة المباركة. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.